فما حال حديث أبي سعيد لعن رسول الله النائحة والمستمعة؟ ضعيف. أحسنت. من فيه؟ نعم أحسنت، محمد بن حسن بن عطية. كل هذه السلسلة ضعيفة، عن أبيه عن جده، عطية العوفي، فأبوه وجده ضعيفان ومحمد ضعيف، فالحديث ضعيف من أجلهم. لعن رسول الله النائحة والمستمعة. فما هي النياحة؟ على أشهر ما هو معلوم عندهم في تعريفها، أنا ما قلت من هي النائحة، قلت ما هي النياحة، هذه ما لغير العاقل، ومن هي النائحة هذه ما للعاقل. نعم أحسنت. النياحة هي رفع الصوت بالندب وتعديد محاسن الميت، رفع الصوت بالندب وتعديد محاسن الميت، هذا هو الأشهر في تعريفها، وهناك تعريف عند أهل المذاهب أخرى. وأما النائحة فكما قلت الباكية التي ترفع صوتها. وأصل النوح في اللغة، ما هو أصل النوح في اللغة؟ نعم أحسنت، التقابل، ومنه تناوح، تناوح الجبلين أي تقابلهما. وسميت النساء نوائح لأنهن كن في الجاهلية يقابل بعضهن بعضا ويصرخن وينحن ويعددن محاسن الموتى، فقيل للنائحة نائحة بها لهذا المعنى. وهذا الذي كان يصنعه الجاهليون، نساء الجاهليين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ البيعة على ذلك، نهى عن هذا الفعل وأخذ البيعة على النساء كما في حديث أم عطية. ما هو الراجح في حديث أم عطية على ما تقدم معكم بالواو أو من غير الواو؟ ابنة أبي سبرة امرأة معاد، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاد؟ نعم أحسنت، وامرأة معاد. من رجح هذا؟ من رجح أنه بالواو لا بدونها؟ فبدونها على هذا الذي سمعته، ابنة أبي سبرة امرأة معاد، وبالواو ابنة أبي سبرة وامرأة معاد، مغايرة، امرأتان سيكون عندنا بالواو، من غير واو امرأة واحدة، وامرأة معاد بدل. الحافظ رحمه الله تعالى، والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح، فيكون الحديث اشتمل على أربع، وبقي الخامسة مختلف فيها أيضا. فقيل أم كلثوم، وقيل أم عطية، وهذا تجده في الفتح. طيب تنبيه، قال عياض، تعلق بحديث ام عطية، تنبيه قال القاضي عياض في اكمال المعلم فوائد مسلم الثاني 380، وقول ام عطية عندي والله اعلم، وقول ام عطية عندي والله اعلم، أنه لم يفي ممن بايع معها على ذلك، وقول معطية عندي والله أعلم أنه لم يفي ممن بايع معها على ذلك في الوقت، في الوقت الذي بايعت فيه، في الوقت الذي بايعت فيه، لا أنه لم يترك النياحة أحد من المسلمات، لا أنه لم يترك النياحة أحد من المسلمات غير هؤلاء الخمس، فإن معطية تقول لم يفي إلا خمس، ليس معنى أنه لم يترك النياحة أحد من المسلمات، بل تركها كثير، لكن من بايع مع معطية لم يتركها إلا خمس والبقية وقعت فيها. لا أنه لم يترك النياحة أحد من المسلمات غير هؤلاء الخمس، هذا ما لا يصح ولا يعرف، هذا ما لا يصح ولا يعرف من أخلاق الصحابيات رضي الله عنهن، هذا ما لا يصح ولا يعرف من أخلاق الصحابيات رضي الله عنهن، انتهى. هذا توجيه جميل للحديث، فهن أهل انقياد لشرع الله سبحانه، ولكن غير معصومات رضوان الله تعالى عليهن. فقد تقع الواحدة، قد يقع الأفراد منهن كما يقع أفراد الرجال في شيء من الأخطاء، مع تعظيمهم لشرع الله سبحانه وتعالى لعدم العصمة، يعني تعظيم الجميع من أولئك الأخيار رجال ونساء. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. رواه البخاري: باب ما يكره من النياحة على الميت. نزلنا مع تخريج الأحاديث ثم المسألة. رواه البخاري: باب ما يكره من النياحة على الميت. برقم 1292. ومسلم: باب الميت يعذب ببكاء أهل علي. ومسلم: باب الميت يعذب ببكاء أهل علي. 927. من طريق ابن عمر عن أبيه به، من طريق ابن عمر عن أبيه به. قول لهما نحو عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. راه البخاري برقم 1000. ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. رواه البخاري في نفس الباب، باب ما يكره من النياحة عن الميت، برقم 1291. ومسلم أيضا في نفس الباب 933. وقول عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث وقد تقدمت قراءته. قول راه البخاري: راه البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله. راه البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، وهو باب طويل لكنه باب نفيس علمي مفيد، فيه تقييدات ما أطلق من الأحاديث. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. إذا كان النوح من سنته، سنكتب الباب كل لأهميته لما يتعلق به من الفوائد والمسائل العلمية والتقييدات التي تدل على الفقه. إذا كان النوح من سنته لقوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لقوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم ومسؤول عن رعيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا لم يكن من سنته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لأن عائشة أنكرت على عمر وعلى ولده رضي الله عنهما. كيف ترون مثل هذا الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الميت يعذب في قبره بمنيح عليه؟ كيف ترون هذا الحديث؟ والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأنتم تجعلون الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقال البخاري: إذا كان النوح من سنته، فإن لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إذا كان من سنته وعادة أهله ولم يوصهم بشيء ولم ينبههم على ذلك وتركهم، وهو من سنته وسنة أهله وعادتهم، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه وبما نيح عليه. ف فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. أي هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى كالآية هذه الأخرى. وهو كقوله: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. وما يرخص من البكاء في غير نوح، وما يرخص من البكاء في غير نوح، وهذا كالاستثناء من قول يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. ثم قال: وما يرخص من البكاء في غير نوح إذا كان النوح من سنته. فهناك بكاء ما في نوح هذا يرخص فيه. حاصل الباب اشتمل على الجمع من الأدلة. وما يرخص من البكاء في غير نوح، في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. إذا كان النوح من سنته لا تقتل نفس ظلما، هذا من سنة السنة سيئة، وتركهم على تلك السنة التي هو عليها أنه ينوح إذا مات أحد، فهذا له وزر. ولا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها من دمها. وهذا أيضا الذي سنى لأهله هذه السنة له نصيب بعد موته، ويعذب ببكاء أهله عليه، لأنه هو الذي سن لهم السنة السيئة هذه النوح. فقه عجيب. لا تقتل نفس ظلما إلا كان عن ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. برقم 1285 هذا الباب الطويل للبخاري رحمه الله، وفقرات علمية فقهية، إطلاقات واستثناءات. برقم 1285 وباب ما يدخل، أو باب من يدخل في قبر المرأة، وباب من يدخل في قبر المرأة. برقم 1342 من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي، عن أنس به، شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفنه. هذا تخريج الأحاديث التي ذكرت في الباب. فكم حديثا ذكر في الباب يتعلق بالوقع الميت؟ 5 أحاديث. أحسنت. حديث ابن سعيد، حديث ابن عطية، حديث ابن عمر، حديث المغيرة، حديث أنس، أو حديث عمر رضي الله عنه، حديث المغيرة، حديث أنس. 5 أحاديث. وأما المسألة، مسألة حكم البكاء على الميت، اختلفت الأحاديث في البكاء على الميت، فمنها ما جاء بالنهي عن البكاء عليه مطلقة، كما في بعض روايات حديث عمر وابنه، ففي بعضها إن الميت ليعذب، ببكاء أهله عليه، وفي بعضها ببكاء الحي، وفي بعضها ببكاء الحي، وفي رواية: من يبكى عليه يعذب، كلها في الصحيح. وفي رواية يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، وفي رواية يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. وهذه الأحاديث الصحيح، وهذه الأحاديث الصحيح بل في الصحيحين بعضها اتفق عليه. وجاء خارج الصحيح عن ابن عمر، وجاء خارج الصحيح عن ابن عمر مرفوعا، وجاء خارج الصحيح عن ابن عمر مرفوعا في نساء الأنصار، في نساء الأنصار لما حضرنا وبكينا حمزة، وبكينا حمزة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكينا حمزة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نائما، وكان نائما. فلما استيقظ قال ويحهن، ويحهن أبتنا ها هنا يبكين، أبتنا ها هنا يبكين حتى الآن، أبتنا ها هنا يبكين حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. رواه أحمد وحديث حسن. وهكذا حديث عائشة قالت لما جاء قتل بن حارثة وجعفر، وابن رواحة، فلما جاء قتل حارثة بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. وأنا أطلع من شق الباب، وأنا أطلع من شق الباب، كان شق الباب شق الظهر بالفتح، من شق الباب فأتاه بالفتح، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، الحد طويل، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، هذا هو الشاهد، فأمره أن ينهاهن، فذهب الرجل لم ينتهين، فذهب الرجل ولم ينتهين، نهاهن ولم ينتهين، فأمره الثانية، فأمره الثانية، فذهب الرجل ولم ينتهين، فأمره الثانية، فذهب فقال والله لقد غلبنني، يعني ما انتهينا أيضا في الثانية ولا في الثالثة، فذهب الرجل وقال والله لقد غلبنني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحثوا في أفواههن التراب، خرجه البخاري ومسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحثوا في أفواههن التراب. هذا يدل على النهي عن البكاء، هذه أحاديث كما ترى جاءت بالنهي عن البكاء مطلقا، وأنه لا ينبغي البكاء على الميت، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه، إن من يبكى عليه يعذب، وهكذا يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، كلها ناهية عن البكاء على الميت. وجاءت بعض الأحاديث بتقييد النهي عن البكاء مع النوح، وجاءت بعض الأحاديث بتقييد النهي عن البكاء مع النوح، منها حديث عمر في الباب، منها حديث عمر في الباب إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ومنها حديث أبي هريرة قال رسول الله: اثنتان في الناس هما بهما أو هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. في بعض الأحاديث أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يدعونهن، ومنها النياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أخرجه مسلم. وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن صوتين أحمقين. فاجريني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. صوت عند نغمة مزمار شيطان، ولعب صوت عند نغمة مزمار شيطان ولعب وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب. خمش وجوه وشق جيوب ورنت شيطان. خمش وجوه وشق جيوب ورنت شيطان، أخرجه ابن سعد، صححه الألباني في الصحيحة. في حديث أنس صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نغمة أو عند نعمة، صوت مزمار عند نعمة، وويل عند مصيبة، أيضا في الصحيحة. صوت مزمار عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة، هذا يحمل على النياحة. وهكذا أيضا حديث، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إن لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران. النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري. هذا كل الوصول إلى المسألة، هذا الذي نمليه من أحاديث الوصول إلى المقصود. وجاء في بعض الأحاديث فيها النهي عن البكاء بعد الموت، وإباحته قبله كما في حديث جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قال ومن وجوب يا رسول الله؟ قال الموت، رواه أبو داود والنسائي. وقد ذهب بعض المالكية بناء على هذه الأحاديث إلى أن المحرم إنما هو رفع الصوت بما كان بعد الموت، رفع الصوت وهذا هو المحرم الذي يكون بعد الموت. وأما البكاء على المريض قبل موته والصياح وغير الصياح مباح إذا لم يقترن بشيء من أمور الجاهلية. فأخذ بعض المالكية من هذا الحديث أن الصياح على الميت قبل الموت جائز وإن كان في رفع صوت، والممنوع هو بعد الموت، فلا تبكين باكية إذا وجب. وجاءت أحاديث فيها جواز البكاء على الميت، وجاءت أحاديث فيها جواز البكاء على الميت، منها حديث أنس في الباب، منها حديث أنس في الباب هذا آخر ما يكون، منها حديث أنس في الباب، وحديث عائشة عند أحمد أن سعد بن معاذ، وحديث عائشة عند أحمد أن سعد بن معاذ ابن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت فوالذي نفسي بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. قالت فوالذي نفسي بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. ومحل الحجة من هذا الحديث تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له ما عن البكاء، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له ما عن البكاء وعدم إنكاره عليهما. ومحل الحجة من الحديث تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له ما عن البكاء وعدم إنكاره عليهما، مع أنه قد حصل منهما زيادة على مجرد العين، مع أنه قد حصل منهما زيادة على مجرد دمع العين. ولهذا فرغت عائشة وهي في الحجرة بين بكاء أبي بكر وعمر، مع أنه قد حصل منهما زيادة على مجرد دمع العين. ولهذا فرغت عائشة وهي في الحجرة بين بكاء أبي بكر وعمر. طيب، هذه أحاديث مختلفة، وهكذا أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء عبد الأشهل يبكين على هلكاهن في أحد فقال رسول الله لكن حمزة لا بواكي له، هذا يدل على أنه أقر البكاء عليه. لما رأى نساء عبد الأشهل يبكين على هلكاهن قال لكن حمزة لا بواكي له، فاجتمعنا نساء من الأنصار يبكين على حمزة، لكن كأنهن زاد في البكاء واستيقظوهن يبكين إلى الآن وأنتم تبكين، مروهن فليرجعنا، فلا يبكين على هالك. الشاهد أنه قال لكن حمزة لا بواكي له. اجتمع نساء الأنصار لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حمزة ما له بواكي اجتمعنا يوفين، ولكن كأنه زاد البكاء، ارتفعت الأصوات جدا حتى صار على نمط أولئك ربما، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن بعد ذلك. الشاهد أن صدر الحديث الذي تقدم إملاؤه يفيد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم نساء عبد الأشهل على البكاء، ثم طلب إشارة على أن حمزة لماذا لا يبكى لكن حمزة لا بواكي له، فجاءت النساء يجتمعن يبكين، سمعنا بهذا الكلام يبكين على حمزة رضي الله تعالى عنه. فهذه أحاديث مختلفة في الباب، فمن يعيدها هذه الأحاديث المختلفة وما هي الاختلاف الذي فيها؟ عند من الأحاديث المختلفة في البكاء على الميت؟ هات، منها ما فيها النهي المطلق عن البكاء، ومنها ما فيها تقييد البكاء بالنياحة هو المحرم، ومنها ما فيها جواز البكاء، إباحة البكاء من غير تقييد. نعم أحسنت. ومنها ما فيها بقي رابع، نوع رابع من أنواع الأحاديث التي جاءت في الباب. نعم جواز البكاء قبل الموت، أما بعده فلا، فإذا وجب فلا تبكين باكية دعهن، قال دعهن، يقول ابن عتيك فإذا وجب أي مات فلا تبكين باكية، ففيه النهي عن البكاء بعد الموت، وأما قبل الموت فلا بأس بذلك. فهذه أحاديث مختلفة يأتي التعليق عليها وبيان إن شاء الله الصواب في البكاء المباح والبكاء الممنوع في درس آخر قد جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.